ثم أوفيها إياكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكان أبو إدريس الخولاني إذا ذكر هذا الحديث جفا على ركبتيه. كان إذا ذكر هذا الحديث جثى على ركبتيه. فهذا الحديث القدسي من أجل الأحاديث القدسية عن رب العزة سبحانه وتعالى، وفيه إثبات العدل التام والغنى التام والقدرة التامة لله رب العالمين، فيه إثبات العدل الذي لا يعتريه نقص بأي، الذي لا يعتريه ظلم بأي حال من الأحوال، وفي إثبات الغنى التام الذي لا يعتريه فقر بأي حال من الأحوال، وفي إثبات القدرة التامة التي لا يعتريها ضعف بأي حال من الأحوال لله رب العالمين. والذي يعنيني بهذه الخطبة والذي يريد أن أركز عليه إثبات العدل التام لله رب العالمين، أنه سبحانه لا يظلم أحدا، وما كان ربك بظلام للعبيد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال شيخ الإسلام الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته. وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال شيخ الإسلام فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم، أنه لم يظلمهم لما أهلكهم، بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فقال شيخ الإسلام فدل على أن القضاء بينهم غير القسط ظلم، والله منزه عنهم. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال شيخ الإسلام أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها. فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه. وقال تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. هذه العبارة الأخيرة من شيخ الإسلام بها يرد على المعتزلة وأذنابهم الذين قالوا إن الظلم من الممتنعات والمستحيلات في حق الله، فهو لم ينزه عنه إلا أنه ممتنع عنه، يعني لا يقدر عليه، فوصفوا ربهم بالعدل. ولكن الله سبحانه قد حرم الظلم على نفسه لأنه سبحانه ينزه عنه. ثم قال شيخ الإسلام ومثل هذا في القرآن بغير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير عدل ظلم ينزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن ذلك ينزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وذكر حديث أبي ذر. ثم قال: فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكلاهما أوجبهما الله على نفسه، لم يوجب هذا أحد على الله، إن الله هو الذي حرم الظلم على نفسه، وهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وليس كما يقول أهل البدع إن الله يجب عليه أن يصيب الطائع، يجب عليه أن يدخل الطائع الجنة، هم الذين أوجبوا على الله، فقاسوا الخالق على المخلوق كما يوجب المخلوق على المخلوق، جعلوا المخلوق يوجب على الخالق أنه يجب عليه أن لا يعذب الطائع، ونسوا أن الله لا يوجب أحد عليه شيئا، بل إن الله الذي أوجب على نفسه بنفسه وكتب على نفسه الرحمة دون أن يكتب هذا أحد عليه سبحانه. وكما في الحديث أيضا الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله كتب كتابا ووضعه عند عرشه وفوق العرش لما قضى الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الذي كتبه رب العزة وجعله موضوعا عنده فوق العرش. ثم قال شيخ الإسلام: والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه، وهذا واضح لا إشكال فيه. وانتهى كلام شيخ الإسلام. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رب العزة في يوم القيامة قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول رب العزة: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول سبحانه: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يأتي الثاني فيقول: أي فل، وفل تصغير فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى أي ربي. فيقول سبحانه: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يأتي الثالث فيقول مثلما قال الأول والثاني. ثم يقول العبد أي الثالث: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وتصدقت وصليت وصمت. فيثني بخير ما استطاع فيقول: ها هنا إذن، ها هنا إذن. ثم يقال له الآن الآن الآن نبعث شاهدنا عليك، الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتعجب العبد، من ذا الذي يشهد علي؟ فيأمر الله عز وجل أن يختم على فيه فتنطق فخذه ولحمه وعظامه، ويقال لانطقي فتنطق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وأيضا أخرج مسلم بعده من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، فيقول: يا ربي لم تجرني من الظلم؟ فقال رب العزة: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه: أنطقي. فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام، بعد أن ختم على فيه يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناظر. هذه الأحاديث حق نؤمن بها، وهي دليل واضح على كمال عدل الله، وأن الله سبحانه كما قال عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظنهم، هذا الظن يظنه الكافر ويظنه المنافق الذي هو من هذه الأمة في الظاهر، هو في الظاهر من هذه الأمة، ولكنه في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد عذابا من الكفار الأصليين يعذبون. هذا المنافق، أي المنافق هو النفاق الاعتقادي، عذابا أشد من اليهود والنصارى في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا المنافق الذي يجادل ربه فيقول كما في الحديث السابق: لا أجيز شاهدا إلا من نفسي. فذاك المنافق وذاك الذي يسخط الله عليه. والنفاق دبة في هذا الزمان، وأكثر من دب فيهم أهل البدع، أهل البدع والأهواء، أسرع الناس إلى النفاق أهل البدع والأهواء الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وحاربوا أولياء الله، وحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دعوة أنهم يريدون الإسلام. ظلموا أنفسهم، ثم لما جاءهم القضاء العدل وجاء القدر لما لا تشتهي أنفسهم، بعضهم أساء الظن بربه لأنهم لم يعدلوا في أنفسهم ولا في من ولوا أصلا، فكان جزاؤهم التنكيل، تحققت فيهم سنة التنكيل، نكل بهم رب العالمين: وما كان ربك بظلام للعبيد. يبتدعون بدعا كثيرة ثم ينسبونها إلى دين الله، ولما يقال لهم اتقوا الله في هذا الدين ولا تدخلوا فيه ما ليس منه من أمور الكفار التي ابتدعها الكفار، بعض هذه البدع هي من سبل أهل الكفر، من سبل اليهود والنصارى، لم يشرعها رب العالمين. والله إن الله لم يشرع المظاهرات، ولم يشرع الثورات، ولم يشرع الاعتصامات، إنما شرعها اليهود والنصارى وأهل الباطل، شرعوها ظنا منهم أنها تحقق لهم العدل وأنها تكون سبيلا إلى رفع الظلم عنهم، فإذ بهم يقعون في ظلم أعظم. ثم جاء أهل البدع من هذه الأحزاب الضالة التي ضلت عن الصراط المستقيم، عن منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضلوا وأضلوا، ينسبون هذه الفتن وهذه الطرق الفاسدة إلى دين الإسلام، وبعضهم يكذب على دين الله مع علمه بهذا، يزين الباطل. ثم إذ به بعد ذلك لما تحقق عدل الله فيهم يظنون بالله الظنون، فابتدعوا بدعة ثم يحتفلون بها، وما زالوا يعيشون الناس، أو ما زالوا يغيبون أتباعهم في وهم كبير، ما زالوا يغيبون أتباعهم في وهم كبير، هم في منأى عن عدل الله، في منأى عن شرع الله، ورغم هذا يطالبون بالعدل. هذا لا يخص هؤلاء، بل هذا مما ابتلي به الكثير إلا من رحم الله. فكل واحد ينظر في نفسه، يتفكر في نفسه وفي عمله، ويتفكر في حياته، هل هو يحسن الظن برب العالمين؟ هل هو يعتقد كمال العدل لله، أم أن عنده ثم اعتراض؟ البعض قد لا يشعر بهذا، يكون عنده ثم اعتراض على ما قدر الله له، وينظر إلى غيره ولا ينظر إلى نفسه. هذا غير موفق، وعليه أن ينتبه قبل أن يفوت الأوان. لا ينظر أحد إلى غيره، بل ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى غيره. لا تنظر إلى عمل غيرك، بل انظر إلى عملك أنت أولا، فإنما يعملكم أخصيها لكم ثم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرا، أي لنفسه أولا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انظر إلى نفسك أولا وحاسب نفسك، ولا لا تغتر، إياك أن تغتر، فوالله إن العزب بالنفس من أشد المهلكات للعبد، تهلك العبد ولو كان كثير العمل، ولا ينفع عمله، يكون هباء منثورا، أعاذنا الله وإياكم. فهذان أمران لا تنساهما، أن تعتقد كمال العدل لرب العالمين، وأنه منزه عن الظلم، وأنه نزه نفسه عن هذا، ولم يوجب أحد عليه شيئا. والثاني أن تنظر إلى نفسك وإلى عدل، إلى عدل الله فيك، وتتمنى الفضل. ما أحد يرجو أن يعامل بالعدل، إنما المؤمن يرجو من ربه أن يعامله بالفضل، ويعلم أنه لا يستحق هذا الفضل، وأن الله لو أدخله الجنة فبفضله، ليس بعمله. نعم العمل سبب في دخول الجنة، الله جعلها سببا في دخول الجنة، وقدر الثواب والعقاب عليها، لكن لا تعجب بعملك، فإن الله لو أدخلك الجنة فإنما أدخلك الجنة بفضله سبحانه. فأحسن الظن بربك وأحسن عملك، ولكن لا تنظر إلى كثرة العمل ولا إلى ما تبذله، ننظر إلى ضعفك ونقصك، واعتبر نفسك دائما أنك أقل الناس مهما عملت. لا تنظر إلى غيرك بنظرة التنقيص والتحقير، أو أنه أقل منك، أو أنه أضعف منك، أو أنه لا يعمل مثل عملك. إياك، فإن هذا بداية الهلاك، وهذه سمة أهل البدع، هم دائما ينظرون إلى الآخرين خاصة من أهل الحق أنهم أحقر وأقل منهم، وينظرون إلى أنفسهم رغم ضلالهم أنهم هم العدول، وأنهم هم الفئة المختارة، كحال اليهود الذين قالوا عن أنفسهم شعب الله المختار، وقالوا لن يدخل الجنة من كان هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله؟ فإياك أن تتشبه باليهود والنصارى في هذا، وتظلم نفسك، إنك لن تظلم إلا نفسك. والله عز وجل لا يظلم أحدا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكما قال رب العزة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي البخاري وأخرج مسلم أيضا من نحوه ولكن هذا لفظ البخاري من حديث عدي بن حاتم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فأعدوا لهذا اللقاء أعزنا الله وإياكم من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.